بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أوصانا بأن نأخذ نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وأن نتحاكم إلى كتابه، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وإلى سنته عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا أن من تمسك بالأصلين العظيمين كتاب الله وسنته أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. واعلموا أيها الأحباب أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أيها الأحباب أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا لما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالصا لله تبارك وتعالى. فاعبدوا الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلنحرص ولنجتهد على أن تكون أعمالنا موافقة لما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نسعد بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نسعد بشفاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يشفع عليه الصلاة والسلام إلا في من اتبعه وآمن به وتأسى به صلى الله عليه وسلم. فلذلك على كل من أراد نجاة نفسه أن يحرص كل الحرص على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما والله الطريق المستقيم الذي يوصل إلى دار جنات النعيم. أيها الإخوة، نحن نتكلم ونبين ونقول لإخواننا الزائرين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: حافظوا على أوقاتكم، وحافظوا على أموالكم، واعلموا أن الله سائلكم عن أموالكم وعن أوقاتكم. لكننا نرى كثيرا من الإخوة يتعبون أنفسهم ويذهبون إلى أماكن ما شرعت زيارتها، يذهبون من الصباح الباكر وحتى لا يعودون إلى بيوتهم تقريبا إلا قريب الظهر. ويا ليتهم عندما يذهبون لهذه الأماكن يحصلون على أجر، بل ربما يحصلون على بدعة وإثم. وقلنا وقال أهل العلم قبلنا، وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة: المشروع زيارته في المدينة بعد الصلاة في مسجد رسول الله، وبعد السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثلاثة أشياء لا غير، ثلاثة أماكن لا غير: شهداء أحد، وأهل البقيع، ومسجد قباء. فما بالنا نذهب إلى مسجد القبلتين، وإلى المساجد السبعة، وإلى مسجد علي، وإلى مسجد عمر، وإلى مسجد أبي بكر، وإلى كل هذه أيها الإخوة محدثة لا تشرع زيارتها، لأن الذي تشرع زيارته هو الذي كان رسول الله يزوره، ولنا أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الأماكن التي يذهب إليها الناس ويتقاتلون عندها ويحصل عليهم التعب بنيت تقريبا منذ 100 سنة، ما عرفها سلف هذه الأمة. فلذلك علينا أن نبقي على أرواحنا وأموالنا وأوقاتنا لأنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، عن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيجب أن لا نعمل عمل نتقرب به إلى الله إلا إذا كان عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأماكن التي ذكرت لكم المسجد القبلتين وشهداء مسجد القبلتين والمساجد السبعة وغيرها من المساجد في المدينة ما تشرع زيارتها، فلا تذهبون إليها. لجلوس الواحد في مسجد رسول الله يقرأ القرآن يبحث عن حلقات العلم والله خير له. فأرجو أيها الأحباب أن نستفيد إذا سمعنا أن هناك أماكن ما ينبغي الذهاب لها. ذهبت اليوم لحاجة ومررت بالمساجد السبعة ما استطعت أن أمر من السيارات والناس، والله لو كان مشروعا لسبقناهم إليه ونحن أهل المدينة، لكن ليس بمشروع. ولذلك علي على الواحد منا أن يحرص ويجتهد على أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون عملا يتقربون به إلى الله، بل حتى في البيع والشراء يخافون أن يقعوا في الربا ما يقدمون على عمل. وقد ذكرنا لكم قصة عمر في الصحيحين أنه أهدى فرس على رجل، والرسول حث على الهدية، ولكن الرجل أضاع الفرس ما احتفى به، أهمله، وأراد عمر أن يعيد الفرس بالشراء أن يشتريه من صاحبه، لكنه ما أقدم عليه خشية أن يقع في محرم، فذهب للمصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، تصدقت على رجل بفرس وأضاعه، وأحببت أن أعيد هذا الفرس بالشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، لا تشتري الفرس ولو باعك بدرهم. لا إله إلا الله. انظروا، لماذا لا نتأسى بهم؟ لماذا لا نسأل قبل أن نعمل هل هذا الأمر الذي نقدم عليه مأمور به، نثاب عليه أو لا نثاب عليه؟ هذا الذي ينبغي أيها الأخوة. ما ينبغي أن نركب رؤوسنا وهكذا نعمل. لو أن الإنسان جلس هنا لحفظ في الساعات الذي يمضيها في هذا الوقت يضيعها في غير وقت لحفظ حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورجع إن شاء الله بحج مبرور، لكن يمشي هنا وهناك حتى يضيع الوقت، وإذا جاء الذهاب إلى مكة أحرم وهو لا يدري ماذا يفعل، ماذا يفعل غير أنه يلبي. لا إله إلا الله. نعم. ألي مدى تمنع السعودية من هذا الشيء؟ ها؟ ألي مدى تمنع السعودية من هذا الشيء؟ السائل يقول: لماذا لا تمنع السعودية من هذا الشيء؟ الناس يا أخي لا يمنعهم إلا الإيمان اللي في قلوبهم. هذه الأمة التي جاءت هنا، لو جنت الدولة يعني نصف هؤلاء ما استطاعوا. لكن ما الذي يمنع الناس؟ يمنعهم الفقه في دين الله. إذا تفقهوا في دين الله والله استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى. هكذا. نعم يا أخي. في أي وقت يمكن للمحرم أن ينزع ثيابه في الإحرام؟ هل ينزع قبل طواف الإفاضة أم لا؟ كيف؟ يمكن للمحرم أن ينزع المحرم أن ينزع ثيابه في الإحرام قبل طواف الإفاضة؟ نعم. أخونا يسأل يقول: هل يمكن للمحرم في اليوم العاشر إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه هل يمكن له أن يلبس ملابس المخيط قبل أن يطوف طواف الإفاضة؟ والجواب: نعم، البس ملابس المخيط وطف طواف الإفاضة وسعي الحج إن كنت متمتعا بثياب المخيط، ولا حرج في ذلك، فالأمر في ذلك واسع. إن طفت في اليوم العاشر أو في الليلة الحادي عشر أو اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر أنت في حل في هذا، لكن تعجيله تعجيل الفطر تعجيل الطواف أفضل هكذا. نعم. فلذلك ماذا نعم نعم تسألون ولا نعم ها ها نعم نعم. أخونا يقول إذا كان الإنسان مفرد ما هو عمل المفرد؟ من يقول عمل المفرد إذا وصل مكة يطوف طواف وهذا يسمى طواف ها القدوم سنة. لو جاء هناك وما استطاع ولم يطوف هذا الطواف وبقي في مكة وخرج في اليوم الثامن إلى منى في اليوم العاشر إذا رمى جمرة العقبة وحلق يطوف ويسعى ويكفيه لحجه. لكن إن طاف قبل أن يخرج إلى منى وسعى يقدم سعي الحج معها إذن في اليوم العاشر يطوف بالبيت ولا يسعى. يا عبد الله المفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد والقارن ماذا عليه؟ طوافين وسعيين. هذا طيب. فلذلك ما هو أحب الأنساك الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به ها؟ من يقول التمتع؟ ما هو التمتع؟ أن نقول لبيك بالعمرة وإذا وصلنا مكة نطوف طواف القدوم ثم طواف العمرة ها؟ لا المتمتع ليس عليه طواف قدوم وإنما يطوف طواف العمرة ويسعى لها ويقصر. وإذا والتقصير يا إخوان من جميع شعر الرأس لا نأخذ شعرتين ونقول مقصرين لا لأن الله عطف التقصير على الحلق قال محلقين ومقصرين. والمرأة تقصر من ضفائرها قدر الأنملة من كل ضفيرة ويبقى الإنسان في مكة حلال حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وفي اليوم العاشر من اليوم الثامن من أين نحرم ها؟ من المكان الذي نحن فيه. نذهب إلى البيت نطوف طواف الوداع ما نذهب للبيت ما نذهب للبيت نطوف طواف الوداع. لماذا؟ لأن الصحابة أحرموا من منازلهم وذهبوا إلى منى ولنا فيهم أسوة فهم خير الأمة عرفوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريقهم رضي الله عنهم وصل إلينا الدين. فلا نتعب أنفسنا بطواف وداع أو نقول نطوف ونسعى. ليس هناك إلا أن نرتدي الإحرام ونذهب إلى منى. هذا هو المتمتع. ماذا يعمل المتمتع في منى؟ كيف يصلي؟ يصلي 4 ركعات ركعتين كل صلاة في وقتها الرباعية ركعتين 5 صلوات في منى. نصلي فرادة أو جماعة؟ نصلي لو كان 2 في الخيمة نصلي جميعا. أما هذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده لا بل نصلي جميعا. إذا طلعت الشمس إلى أين نذهب؟ إلى عرفات. عرفات لا حدود مكتوم عليها كن داخل هذه الحدود. وما هو عمل يوم عرفة؟ ذلك اليوم العظيم ذلك اليوم العظيم لأن النبي قال الحج عرفة لأن من فاته الوقوف بعرفة ما حج. فلذلك علينا أن نكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ونلبي ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ القرآن متجهين إلى بيت الله في الدعاء. ما نتجه إلى الصخرات وما نذهب إلى الصخرات ما نذهب إلى جبل الرحمة. جبل الرحمة الذهاب إليه ليس فيه فضيلة إنما يذهب إليه الجهال. أما المتعلمون ما يذهبون إليه. نعم هذا هو العام سموه جبل الرحمة وأما اسمه هو جبل إلال. اسمه جبل إلال على وزن هلال الناس قاله جبل الرحمة، والله يذهبون لهذا الجبل وأكثرهم يبتدعون وكل بدعة ضلالة. بل من الناس إذا ذهب الجبل هو جاهل ويجد جاهل أخذ الكاميرا فقال خذ لي صورة تذكارية، ما شاء الله، خذ لي صورة تذكارية حتى أذهب هناك وأخبر الناس أني حججت. أنت حججت تراي بحجك؟ وقد يكون كذلك معه زوجته ومكشوفة الوجه ويصورهم. علينا أن نكون علماء، إذا رأينا المصور هناك نقول اتق الله في نفسك. قال النبي الكريم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فيقال لكل مصور صور روح انفخ فيها الروح وليس بنافخ. فنحن ما نصور إلا الصورة التي لها حاجة، كصورة البطاقة الشخصية وصورة الجواز والصورة مثلا التي لا بد منها، أما الصور التذكارية والتي نتهادى بها هذا من العبث. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فنحن إذا فتحنا الباب لهذه الصور جعلنا هؤلاء الجهال يكثرون من الذنب، هم يريدون أن يجمعوا دراهم. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وعلينا أن نقصر عن المحرمات. الذي يشرب الدخان عليه أن يتركه في هذه الأيام على الأقل، لأنه يجتمع بإخوانه يكرهون رائحة الدخان، يكرهون ويؤذيهم. بل نكون إخوان متحابين، لكننا والله ما نرى أن الحجاج لا يبالون، يمشي مع في زحام الناس يؤذيهم بالدخان. يا عبد الله أنت تؤذي الملائكة التي عليك وتؤذي عباد الله تبارك وتعالى. قد يقول إنسان الدخان مو محرم، الدخان محرم بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى أن قال يحل لهم الطيبات ويحرم لهم عليهم الخبائث. هل الدخان طيب؟ والله خبيث. ولذلك هذه الدولة المباركة نسأل الله أن يزيدها قوة منعت الدخان في الطائرات مثلا، منعته في داخل المملكة حتى لا يتأذى العباد، هذا من التعاون على البر والتقوى. ومنعته كذلك في مكاتبها ممنوعة لأنه مضر، 50 مضر فيه. فلذلك على من يشرب الدخان أن يقصر عنه، لعل الله أن يتوب عليه، لعل الله يتوب عليه، لا يؤذي عباد الله تبارك وتعالى. سيارة هنا عرفناها، سيارة هنا في المدينة عرفناها، نعم. أما سيارة في مكة يقول عرفنا الزيارة في المدينة أنها ثلاثة أماكن بعد مسجد رسول الله. مكة ماذا نزور؟ المسجد الحرام، الكعبة المشرفة. إن استطعت أن تذهب إلى مقبرة أهل مكة اذهب إليها، أما جبل حراء وأما غار ثور فالذهاب إليه من العبث، من العبث. والله ما ذهب إليه رسول الله حتى ولو عرف، نعم ولا عرف، والله ما ذهب رسول الله إلى جبل حراء ولا إلى جبل ثور، ولا ما ذهب إليه. الحجاج يأخذ السيارة وإخوانه في المسجد الحرام يقولون قال الله وقال رسوله، يعلمون ويفقهون في دين الله، وأخونا يأخذ السيارة ويزاحم الناس ويرقى الجبل وربما يقع ليزور مسجد، ليزور مثلا جبل حراء، غار حراء أو غار ثور. ما هي مشروعة زيارته يا عباد الله؟ الله لو كانت مشروعة النبي في حجة الوداع لذهب إليها وذهب إلى الصحابة، والله ما ذهب. لماذا نحدث زيارات من تلقاء أنفسنا؟ لأننا جهلنا ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. فعلينا بالفقه في دين الله. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الفقيه في الدين ما يجاوز ما أمر به صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا أخي. أخونا يقول المقصود ليس للزيارة وإنما للتطلع. لا إله إلا الله. اقرأ في الكتب يا أخي، اقرأه في الكتاب تجده في السيرة. ما في داعي لأن الدراهم التي تنفقها تسأل عنها لماذا تذهب إليه، ما تطلع إليه الصحابة، ما تطلع إليه التابعون، ما عرفنا السلف الصالح يذهبون إليه. أنت تقرأ هذا في الكتب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في مثلا هنا، وكان اختفى عن المشركين عليه الصلاة والسلام، ويكفي هذا في السيرة، نعرفه في السيرة ولا داعية. كذلك قد يقول لنا قائل أنا أذهب للمساجد السبعة وأذهب للقبلتين وأذهب إليها للاطلاع. نحن نراهم يصلون هناك، الذي يطلع يجف هناك ويلف من هنا هنا ويخرج، لكن نراهم يصلون. الآن مسجد علي بن أبي طالب بعد العشاء مقفلته، وكل المساجد نجدهم يصلون في البلاط. الزيارة ما عندنا زيارة يا إخوان. نعم. إذا انتهى المعتمر من العمرة يقول السائل هل يمكن له أن يطوف ويسعى للقربة؟ أما الطواف فنعم، وأما السعي فلا. أما نعم يا أخي، نعم. الله المستعان. يقول الصوت، الصوت ما يمكن، هذا ما يودي الصوت، هذا يدس الصوت هنا. اللهم ارزقنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم مكان هذا عن دفع الدراهم هذا، أيه؟ عن الضحايا نعم. في بعض الناس يقولوا حتى إذا عند دخل العشر أحسن، أو الحين جايد خلاص. أخونا يقول قيمة الهدي متى يدفع؟ يدفع مثلا في ذي القعدة أو لا بد أن يدفع في ذي الحجة؟ الجواب ادفعه في ذي القعدة، ادفعه في ذي الحجة، الأمر في ذلك جائز. نعم. في سؤال؟ نعم نعم. السلام عليكم. الله يسعدك الشيخ. هناك سؤال بس على توضيح، ذكرتم أن أفضل النسك هو التمتع، لكن هناك قول بأن الإمام رحمه الله فضل الإفراد، فهل لكم أن توضحوا لنا؟ أخونا يقول ذكرتم أن أفضل الأنساك التمتع، وهنا هناك الإمام مالك والمالكية يرون أن الإفراد أفضل. الجواب على هذا يا أحباب، الذين يرون أن الإفراد أفضل أخذوا بقول عمر ابن الخطاب. عمر بن الخطاب كان يأمر الناس بالإفراد. لماذا يأمر عمر بن الخطاب الناس بالإفراد؟ لكونه أفضل من التمتع، والرسول صلى الله عليه وسلم فضل التمتع. الجواب لا، ما كان لعمر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رغب في التمتع، لكن وجهة نظر عمر رضي الله عنه أن إذا كان الناس أحرموا متمتعين فإن البيت في يوم من الأيام يبقى بدون مثلا من يطوف به، فهو يريد أن يترددوا عليه في يعني طول السنة. هذه وجهة قول عمر الذي أخذ به الإمام مالك رحمه الله تعالى. وإلا ما كان لعمر أن يفضل شيئا لم يفضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لأنه كان قارن عليه الصلاة والسلام. وابن عباس لما أمر عمر بالإفراد وأمر أبو بكر بالإفراد ماذا قال ابن عباس؟ قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، يعني أن التمتع أفضل، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأنا الذي عرفته من أهل العلم أن عمر ما فضل الإفراد لذاته، لأنه أفضل من التمتع؟ لا، هو يرى أن على كل واحد أن يأتي للعمرة من ميقات بلاده وللحج من ميقات بلاده. فالذي أحرم بالتمتع من أين يحرم في اليوم الثامن؟ من مكة. فيريد عمر أن يحرم للحج من الميقات ويحرم كذلك للعمرة من الميقات. هذه وجهة قول عمر. والأنساك أيها الأحباب مجمع عليها، الأئمة الأربعة مجمعون عليها، الإفراد جائز والقران جائز والتمتع جائز، رغب فيها رسول الله في اليوم، رغب فيها في أبار علي. لكن لما وصل مكة قال للمفردين والقارنين إذا لم يكن معكم هدي اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله نوينا الحج ولبينا بالحج، قال صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم به. فالأمر في ذلك واسع يا عبد الله، الأمر في ذلك واسع. إن أحرمت بالحج أحرم مفردا أحرمت بنسك، وإن قرنت أحرمت بنسك، ولكن إن أحببت الأفضل، الأفضل الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلا شك أكثر عمل، طوافين وسعيين وذبيحة. نعم نعم يا عبد الله لك. نعم يقول بعد طواف الإفاضة هل نبقى في مكة نصلي في المسجد الحرام؟ لا، إذا انتهينا من طواف الإفاضة نعود إلى منازلنا في منى، ولا نذهب كل فرض وكل يوم نذهب نصلي في المسجد الحرام، بل المشروع أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا. ما ذهب إلى المسجد الحرام إلا لأداء الطواف، طواف الإفاضة، ثم بقي صلى الله عليه وسلم في منى. أما أن يتردد الناس هناك بحجة يصلون في المسجد الحرام، هذا خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان صلى الله عليه وسلم طاف وجاء إلى منى وبقي فيها إلى اليوم الثالث عشر. نعم. أنتم تعلمون الزحام الرمي وفي شدة الحر، وقد قرأت في كتب الشرعية أنه يجوز رمي جمع وتكون رمي جامعة العقبة بعد انتصف ليل النحر. أخونا يقول تعرفون مثلا في هذه الأيام شدة الحرارة وكثرة المسلمين، نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا، هل يمكن أن نرمي في اليوم في الليلة العاشرة يعني ليلة العيد أن نرمي جمرة العقبة في نصف الليل؟ السنة يا إخوان أن ترمى بعد طلوع الشمس، السنة أن ترمى بعد طلوع الشمس. بل الضعف كذلك جاء في الحديث أن الرسول لما رخص عليه من ينزل نصف الليل قال لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. لكن لو رمى الإنسان، لو رمى الإنسان الذي نزل في نصف الليل رماها، ما نقول له أعد رميك، نقول له لو بقيت إلى أن تطلع الشمس، بل لو جلست إلى قريب الغروب من ذلك اليوم أفضل من أن ترميها في الليل. ممكن يعني قبل غروب الشمس تجد الناس قد استراحوا في أماكنهم، وتجده مثلا يعني ترمي بعد يعني صلاة العصر قبل الغروب، لأن الرمي يمتد من طلوع الشمس إلى في اليوم العاشر إلى الغروب. لكن في اليوم الحادي عشر يمتد من الزوال إلى نصف الليل، من الزوال إلى نصف الليل. الحادي عشر، الثاني عشر ما نرمي في الضحى، نرمي بعد الزوال. من لم يرمي بعد الزوال يرمي بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، في نصف الليل، ولا يرمي في الضحى. نعم. قال لك قرأت أنه يجوز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، أما هنا فلا. فرحم الله من ذكر هذا، فإنه مخالف للسنة، لأن الأئمة الأربعة وكل واحد منا على مذهب من هذه المذاهب لأنهم علماء أجلاء، الأئمة الأربعة مجمعون، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم مجمعون على أن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا يجوز إلا بعد الزوال، ما هناك خلاف بين الأئمة الأربعة. فإذا وجدت في كتاب يجوز أعرف أن ذلك ليس بمعتمد. نعم أبو حنيفة رحمه الله خالفهم في اليوم الثالث عشر لمن تأخر، لمن لم يتعجل، قال في اليوم الثالث عشر له أن يرمي في الضحى، لعل هذا أخذ كلام أبي حنيفة وطبقه على اليومين. أبو حنيفة لم يخالف الأئمة الثلاثة إلا في اليوم الثالث عشر، أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ما أعلم أحدا من الأئمة رحمة الله عليهم رخص في الرمي قبل الزوال. فما كل كتاب يا عبد الله يعتمد عليه. نعم هذا يسأل ويقول بعد أن انتهى المعتمر من عمرته، أحرم بالعمرة وانتهى منها وبقي وقت وعنده نشاط، هل له أن يأتي بعمرة من مساجد عائشة؟ نقول لا يأتي بعمرة، بل عليه أن يطوف بالبيت ويدعو لمن شاء من أقاربه، لأن أهل العلم قالوا إن هذه العمرة الذي يتهافت الناس عليها اليوم بل جعلوها سنة، هذه العمرة ما هي معروفة عند السلف الصالح، بل قال بعض العلماء المحققين إن الطواف بالبيت أفضل من الذهاب إلى مساجد عائشة، وقال بعضهم ما ندري الذي أخذ العمرة من مساجد عائشة ياثم أم يوجر، فلذلك ما نرغب في العمرة التي من مساجد عائشة إلا للمرأة التي أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض وأدخلت الحج على العمرة مثل عائشة رضي الله عنها، إذا انتهت أيام التشريق تأتي بعمرة، أما بقية الحجاج عليهم أن يحرموا بالعمرة من هنا ويطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصرون ويبقون في مكة يطوفون كل يوم للتقرب إلى الله ويدعون لمن شاء من أحبابهم، أما أن يأخذوا عمرة فيها زحام وفيها مشقة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم يا نعم، هو السؤال هذا هو الذي قلناه، ونقول ما ينبغي أن العمرة الذي تريد أن تهديها لميت أو لإنسان في حكم الميت أهديها من الميقات، أما من هناك فلا. نعم يا أخي ما هو رباط هذا ما يضر، أقول ليس بمخي ما يضرك، هذا هو بقدر الألم بقدر الألم ما يضرك، لا يضر. نعم لا حرج، أقول لا حرج في ذلك، ما في حرج، هذا ما في حرج، ما في حرج، وكذلك الحزام. نعم أخونا يقول أدعية الطواف ومناسك الحج على المذاهب الأربعة، شفتوا كيف؟ من المؤلف؟ المؤلف مجهول، المؤلف التاجر، سمعتم؟ ما تأخذوا هذا الكتاب، ما تأخذوا هذا الكتاب، لا تأخذوه لا بثمن ولا هدية، لأن هذا كله أغلب ما فيه ليس بمشروع بل فيه بدعة، سمعتم؟ لأنه المذاهب الأربعة يكذبون والله على المذاهب الأربعة. هل وجدتم في مثلا كتاب الأم للشافعي أو في الموطأ لمالك أو مثلا في كتب وجدت أنه لكل طواف سعي، لكل مثلا طواف دعاء خاص ما هو موجود. هذا موجود لكل شوط دعاء خاص. ما هناك يا عبد الله تطوف بالبيت وتدعو بما تيسر، لا تتعب نفسك في هذا. لكن لو وجدت رسالة، مثلا رسالة مكتوب عليها مسالف الحج والعمرة للشيخ عبد العزيز بن باز أو لابن عثيمين أو لنصر الدين الباني أو لأهل الحديث، خذها، ولن تجد فيها مثلا دعاء الشوط الأول والرابع والثالث وما إلى ذلك. فلحن لسنا بملزمين يا عبد الله، طف بالبيت وقل ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ربي أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا، ربي أسألك الفقه في دين الله، ربي أسألك أن تقني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي أسألك أن تشفع في نبيك وملائكتك والمؤمنين. هكذا ينبغي، هذا كل واحد يستطيع أن يؤلفه وهو ماشي. أما هذا الكتاب فلا تأخذوه، اتركوه في المكتبة حتى لا يعودوا إلى طبعه مرة أخرى. أحسنت، يقول نية العمرة، اسمعوا، قال اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، أو يقول لبيك اللهم بعمرة. وهذا كذلك، وهذه كذلك بدعة من البدع. يا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم، الصحابة حوله مد البصر، دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم ميقاتها للمدينة عند الشجرة، ونوى صلى الله عليه وسلم بقلبه ونوى الصحابة، ولما ركب رسول الله دابته قال لبيك اللهم لبيك حج. فقول الحاج عندما يتلبس بالإحرام نويت عمره من البدع، ورفع الصوت بها أشد قبحا. أنت تخاطب من؟ أنت تخاطب سميع عليم عالم، ما في داعي يا عبد الله. لذلك إذا قلت، إذا نويت في قلبك العمرة عندما تلبي جاز لك الشرع أن تظهر ما نويته، فداخل المسجد تنويها بقلبك، وعندما تركب السيارة تقول لبيك اللهم لبيك عمرة، هنا أظهر النية. أما عند الإحرام لا يجوز، من البدعة. والحمد لله إنها على المذاهب الأربعة، ولكن المؤلف من هو؟ كذب وافتراء. أقول كذب، سمعنا، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. سؤال هذا؟ طيب لحظة طيب يا أخوان، السيدات لماذا لا يكون عليهم فد؟ كل من أحرم متمتع أو قارن صغير أم كبير عليه هدي. لو أحرمت لطفلك الرضيع وقلت لبيك، لبيت عنه لبيك حج وعمرة أو لبيك عمرة، فإنه يلزمه الهدي. الهدي يلزم كل من لبى بحج وعمرة أو بعمرة، صغيرا كبيرا ذكرا أم أنثى. قال والدي رجل لا يستطيع الحركة، وقد حججت قبل ذلك وأنوي أن أحج عنه، فهل يجوز ذلك؟ وما هي كيفية الحج؟ هذا سؤال جيد، وقد سألته الخثعمية رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في اليوم العاشر ضحى. جاءت الخثعمية وقالت يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله، رجل كبير لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال نعم. وكيف نحج عنه؟ الشرط الأول أن تكون قد حججت عن نفسك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال النبي حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدل هذا على أن من أراد أن يحج عن نفسه عن غيره لابد أنه قد أدى فرضه. وكيف يحج؟ إذا وصل الميقات ولبس لباس الإحرام ينوي بقلبه أن هذا عن أمه أو عن أبيه أو عن جدته أو عن فلان ابن فلان، ما يرفع صوته ولا يعلم من بجانبه بما يقول، ما يتلفظ بهذا، لكن إذا لبى يقول لبيك اللهم لبيك عن فلان أو عن فلانة لبيك عمره، فدل هذا على أن عندما نعقد الإحرام لا نظهره إلا عندما نركب السيارة ونقول لبيك. وقد يسأل السائل يقول عند الطواف نعيد النية؟ لا، الجواب تكفي النية الأولى عند الإحرام، لكن هناك نية أخرى في الحج، إذا أحرمت للحج من مثلا من مكة تنوي أنه عن ذلك الشخص، وعندما تلبي تقول لبيك حجا عن فلان. جزاك الله. هل نعم أنا دفعنا الفلوس بتاع الهادي في البنك بتاع الركح؟ نعم البنك بتاع الركح دفعنا الفلوس بتاع الفلوس بتاع الهادي. أخونا يقول دفعنا دراهم البنك، دراهم الهدي في البنك، يعني دفعناها للوكيل، البنك يسمى وكيل، واخذنا ايصال. قد اصبت وقد احسنت وكلنا سنفعل هذا، وانا اريد ان ابين للاحباب لماذا وضع البنك. من يجيب على هذا؟ نريد ان يجيب. من يجيب لماذا وضع البنك؟ ها ها وضع البنك رحمة بنا وشفقة علينا ألا ناثم، لأنه قبل وجود البنك كان الحجاج يأتون ويذبحون ويرجعون بآثام عظيمة. الإثم أنه يذبح يأخذ الذبيحة ب300 ب400 ب600 ويذبحها ويتركها، هذا حرام، ما يجوز هذا الأمر. ولذلك لما رأت الدولة أن الحجاج يأتي الحاج ويذبح الذبيحة ويتركها، يمشي ويتركها وهي ما انتهت حركاتها، فإذا جاء الفقراء ورأوها هكذا ترتعش قالوا هذه ذبيحة زهد فيها صاحبها مريضة، هذه ما ذكيت على الطريقة الإسلامية، النتيجة يحفر لها وتدفن. أخونا الذي فعل هذا ما أهدى، فمن فعل هذا في السنين الفائتة وذبح ذبيحة وتركها ما سلخها ولا وزع لحمها فعليه أن يعيد ذبيحة أخرى. لهذا وضع البنك رحمة بنا والله، لا لحاجة إلى الدولة ولا لأهل هذه البلاد. ولذلك اللحوم منذ أن وضع البنك لا تضيع، تحفظ، وبعد انتهاء أيام التشريق تسمعون أن طائرة ذهبت لمكان كذا بلحوم وطائرة ذهبت له، كلها هداياكم أيها الحجاج، فاحمدوا الله على هذه النعمة، احمدوا الله واشكروا المسؤولين على هذه البلاد الذين أعانوكم على طاعة الله تبارك وتعالى. فلذلك ادفع في البنك يا أخي وانت مطمئن، والله إننا ندفع في البنك ونحن مطمئنين. بس خلي غيرك يا أخي، لغيرك ما عليك هات. ها أخونا يقول هذا طيب، ركعتين للطواف واجبة؟ ركعتين للطواف أو ركعتين للإحرام؟ ركعتين للإحرام سنة، أنت يسرت صليت، لو أنك جاءك وقت مثلا الظهر وأنت في ميقات أهل المدينة وصليت الظهر، تحرم بعد الصلاة ولا داعي لن تصلي ركعتين، تحرم بعد الصلاة ولا داعي لن تصلي ركعتين. ركبت في الطائرة مثلا، تركب في الطائرة وإذا حاذيت الميقات تقول لبيك عمرة أو لبيك حج، صلاة ركعتين يعني ليست بلازمة، إن صليتها وثبت عليها، وإذا لم تصلها لا حرج عليك. في هذه الأيام قبل أيام منى والمسلمون هكذا كأنهم لحم في بعضهم، هذا آتي بعمرة لأبي وآتي لأمي وآتي لجدي ولجدتي، ما ينبغي هذا يا أخوان، نتعب أنفسنا ونضيق على المسلمين، لا ما ينبغي هذا. الأفضل تركها، الأفضل تركها. عائشة عندما تحث تبقى حتى ترى هلال المحرم، أما في هذه الأيام والله فيها مشقة على المسلمين، والإسلام لم يأتي بالمشقة. يقول الرسول إنما بعثتم ميسرين، فالذي يأتي بعمرة إذا أتينا بعمرة يعني أسرنا على المسلمين وآذينا المسلمين بكثرة العمر. هل يجوز للحاج أن ينوب عن زوجته؟ الزوجة إذا كانت قوية تستطيع أن تمشي إلى المرمى، تمشي بنفسها، لا نذهب بها بعد الزوال نقتلها ونزاحم بها الناس، بعد العصر في اليوم الحادي عشر في الليل ترمي خير من أن نبقيها هكذا جالسة تتحدث مع جيراتها أو مع قريباتها ربما بكلام فارغ، بل عليها أن تمشي وتحتسب وترمي بنفسها. لكن العجوز التعبان الذي ما تستطيع تمشي معنا حتى ولو بعد الغروب وبعده، والرجل الكبير هذا يرمى عنه. أما امرأة ما شاء الله إذا رجعت إلى البلاد في ساعة تذهب للمزرعة وتأتي وتمشي من هنا ونأتي بها ونقول لها اجلسي في الخيمة، لا لا، نجعلها تمشي معنا، تمشي معنا في الأوقات التي لا فيها زحام. نعم جزاكم الله خير. نعم نعم نعم. هل فوائد البنوك وشهادات الاستثمار لا تجوز؟ فوائد البنوك لا تجوز، المحاربة لله ولرسوله نقوى على المحاربة لله ولرسوله، ما نقوى، ما نأخذ الفوائد. لا تودع مالك يا عبد الله في بنك يتعامل بالربا إلا إذا كنت تخاف أن يسرق منك، فأنت مضطرا تودعه ولا تأخذ فائدة عليه، لأنك إن أخذت الفائدة إنما تحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يأكلون الربا، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ها؟ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس في الحال. يا نبتعد عن الربا يا إخوان، نبتعد عن الربا، لأن رسول الله لعن فاعله. نعم. طيب نعم. أخونا يقول تجوز النيابة في الطواف وتجوز النيابة في السعي؟ الجواب لا، يطاف بالشخص الذي لا يستطيع محمولا ويسعى به محمولا، النيابة تجوز في الرمي عند العجز. من احتلم ماذا يفعل؟ يغتسل وجوبا ويغسل المني الذي وقع على الإحرام، وللمحرم أن يغتسل للتبرد، يغتسل في اليوم مرة ومرتين، يغسل رأسه ويغسل جسمه ولا حرج عليه، للمحرم أن يبدل إحرامه ويغسله. نعم. لك أن تبدله بآخر. نعم. نعم، المتمتع يجب عليه أن يطوف ويسعى للإفاضة، وفي الوداع يطوف بدون سعي. نعم يا أخي. ها؟ الحمد لله شيء كتبه الله على بنات آدم تبقى في مكة إن طهرت قبل اليوم الثامن تطوف وتسعى وتقصر، وإذا جاء اليوم الثامن ما طهرت تفعل كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تدخل الحج على العمرة، وإذا جاءت في اليوم العاشر وانتهت من حيضها واغتسلت تطوف لحجها وعمرتها وتسعى ويكفيها طواف واحد وسعي واحد. نعم نعم يتأهب الإحرام نعم فيغتسل نعم ويتطيب نعم ويحلق لحجته، ما قولكم بهذا؟ أخونا يقول بعض الحجاج يتهيأ للإحرام، من هذا التهيؤ يغتسل، هذا طيب، من التهيؤ كذلك أن يقلم الأظافر وينتف مثلا البطين ويحلق العانة، كل هذا جميل، لكن أخونا يأتي بكبيرة ويحلق اللحية، أعوذ بالله، ما يجوز هذا لا يجوز. بل علينا يا أحباب أن نأتي هناك ونشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن التزمنا بما أمرنا به، خالف المجوس، خالف المشركين، وفروا اللحى، قصوا الشوارب، جزوا الشوارب. يا إخوان اللحية جمال، وتقول عائشة والذي زين الرجال بلحاهم، الذي يحلقها ماذا يريد؟ يريد أن يكون صغير أو يريدون أن يريد أن يكون فتى مثلا جمال النساء؟ حلق اللحية والله الذي لا إله غيره إنه كبيرة من الكبائر، لا تكفره صلاة ولا صوم ولا حج إلا التوبة إلى الله. والتوبة ما هي توبة باللسان، توبة إذا سمع الناس يقولون حلق اللحية حرام، والحلاق أخذ الموسلي قف امسك، يمسك يده يقول انتهينا، هذه النية الصادقة، والخذ دراهمك ولحيتي تبقى جمالا لي، يعني التوبة أن تندم على حلقها الذي فات، وأن تعزم أن لا تعود حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرب من حوضه. وقد يسأل سائل يقول طيب نريد مثلا أن نجملها، هذا ما هو تجميل، هذا تطفيف، عندما تطففها من هنا ومن هنا، والله توعد المطففين ويل للمطففين في الميزان، وكذلك الذين يطففون اللحية. اللحية يا عبد الله ما نبت على الخدين والذكر، اتركها يا عبد الله زينة والله لك زينة. ولذلك طبيا الذي يحلقونها يعني قد تأتي هناك امرأة هو الله جعلها لحكمة، جعلها الله لحكمة في الرجال، ولذلك النساء ما جعل الله لهن لحية لما تعرفون من تمتع الرجل بها. فالمقصود أخونا جرنا لهذا، ويظن كثير من الناس أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا والله، حتى قال أحد علماء المالكية قال الذي يحلقها لا يخلو من أمرين، إما رجل يعرف أن حلقها حرام ولكن ضعيف الإيمان، فيه ضعف الإيمان يعرف أنها حرام، هذا يرجى له خير، لكن الذي يحلقها ويأتي للذين يربونها يقول ما شاء الله أنت دقن، أنت ما شاء الله هذه اللحية تمت في مكان كذا وكذا، هذا ربما يخشى عليه الردة، يرتد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها. فنحن إذا ابتلينا بحلقها نقول للذين وفروها ما شاء الله تبارك الله أنتم خير منا، نحن والله ابتلينا بضعف الإيمان وابتلينا، فالواجب توفير اللحية وعدل. والرسول والله ما أخذ لا من عرضها ولا من طولها، والذين قالوا أنها أخذ من عرضها فإنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا جبت له البلاء من الدولة أو وزير شؤون دينية لا يلحق أو عالم لا يلحق، هذا أقول اسمعوا السائل، يقول إذا جبت له البلاء هل بلاء بقضاء وقدر ينزل على الملتحي وغير الملتحي؟ والله الذي لا إله غيره إذا ما قدر لك ذلك والله ما يصل إليك. ما نتعذر ونتسمع نقول تجيبنا البلاء؟ هل بلاء من الله؟ إن أراد الله لك قد يسلطوا على صاحب اللحية وقد يترك هذا الذي مثل الفتاة. ها؟ فلا نتعلل أنها تجيب بالبلاء. والله لن يصيب الإنسان إلا بما قدر الله تبارك وتعالى عليه. نعم نعم. إذا تأخر اليوم الثالث عشر هل هناك رمي جمرات؟ أحسنت. من تأخر في اليوم الثالث عشر فإن ذلك لا شك يرمي بعد الزوال كما رمى في اليومين. وهذا الذي خالف فيه أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال يجوز أن يرمي في اليوم الثالث اليوم الثالث عشر قبل الزوال، لكن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن البقاء في اليوم الثالث عشر أفضل، ولكن الله أباح لنا أن نخرج في اليوم الثاني عشر قبل أن تغرب الشمس. عندنا الوضوء في الحوش. ها؟ عندنا الوضوء في الحوش. جينا نصلي ونوقف وكان الجنازة، ما نعمل في الوضوء النية ما فهمت السؤال. نعم نعم ما في. عايز صلاة الجنازة. إيه. يعني ودي لا سنة. صلاة الجنازة. نكبر ونقرأ الفاتحة. لا في الوضوء، عندنا الوضوء في الحوش. في الحوش. واش نعملوا في الوضوء في الفرائض؟ ما نويناش يعني الجنازة. أحسن يا أخي، قد تتوضأ للصلاة لصلاة الظهر وتصلي بذلك ولا ينتقض وضوءك، تصلي به الجنازة، تصلي به العصر، تصلي به المغرب، تصلي به العشاء. إذا توضيت مرة واحدة صلي به ما شئت من جنازة ومن سنة ومن فرائض. نعم نعم نعم. أخونا يقول بالنسبة للذبح على الأموات، وهذا يحتاج أن نتوسع فيه قليلا. إن أراد السائل، وأنا ما أعتقد أنه يريده، إن أراد السائل أن نأخذ الذبيحة ونذهب لما يسمى بالولي ونذبحها على أعشابه فهذا خروج من الإسلام ودخول في دين المشركين، ولا يقبل الله من إنسان عمل. نعم، الذي يذبح مثلا للولي أو للخوف من الجن هذا مشرك كافر، صرف عبادة الله لعباد الله. لكن الذي سؤال السائل عرفته، يقول مات الميت وجاء أقارب الميت وقالوا والله نريد أن نذبح ذبائح، نذبح ذبائح. الرسول ماذا قال؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. السنة أننا نطعم أهل الميت ثلاثة أيام، نطبخ لهم في بيوتنا أو نشتري لهم من السوق وندخل عليهم الطعام. أما أن نذبح نعتدي على أموال الورثة الضعاف ونذبح للذين يأتون ويعزون، ما يجوز هذا. حتى ولو كان من عندك، لو كان من عندك تأتي بها وتذبحها تذبحها في بيتها للميت، ما ينبغي هذا. السنة يا عبد الله، إن أردت أن تعمل السنة اذبح الذبيحة في بيتك هناك وقدمها لأهل الميت ولا تأكل معهم، اخرج. أما أن يكون بيت الميت عبارة عن مطعم كما هو موجود عند كثير من الناس، هذا خلاف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اللي شوف أنت الحين، إذا أنا عندي واحدة المتوفية عندي والمتوفي ما خلف أولاد صغار، خلف يعني اللي مثلي أنا ومن فوق، ما يجوز أن نذبح يا عبد الله بعد وفاة الميت، ما يجوز أن نذبح. إذا أردنا أن نتصدق عن الميت بعدما تمر ثلاثة أيام، تمر ثلاثة أيام أربع أيام أسبوع، نذهب ونأخذ مثلا ننظر للمجتمع هل المجتمع الفقراء يحتاجون إلى دراهم أو فيهم من يحتاج إلى لحم ما يستطيعون؟ من يحتاج إلى دراهم نأخذ ونعطيه نقول ادعوا لميتنا، ما يعرفنا ما درى ما يخبر ما نخبر أحد. من احتاج إلى لحم نذبح ذبيحة ونطرق البيت نقول هذا خذوه. لكن الذبائح التي تذبح هناك فيها رياء، فيها رياء. لا أنت ما ذبحت للرياء. المقصود إن لم يكن فيها رياء فتحمل الآخرين على أن يفعلوا مثل فعلك وهم قد لا يستطيعون، ما يجوز. ولو وصى، ولو وصى نذبح هناك بعيدا ونوزعها على حتى الهدي. نسمع الأذان، اسمع نسمع الأذان وبعد الأذان إن شاء الله نجيب على السؤال. جد عن ميت ما في. أقول كيف ثمن ثمنها؟ لا لا الثمن لا يعطى، لا يعطى، لا يعطى، يعطى من الحبة أو من التمر من من من طعام أهل البلاد. نحن نشتغل في بلاد الكفر، ليس هناك المسلمين مثلا. نعم خلاص، إذا ما في مسلم، إذا ما في مسلمين ترسل تخبر مثلا أقاربك في بلادك بعد الحج والعمرة. نعم نعم في بلاد، في بلاد اللي ما في. إذا حجيت عن ميت ما في هدي على الميت؟ إذا حجيت عن الميت متمتع أو قارن عليه هدي، عليه وإن كان، وإن كان مفرد ما عليه هدي. أنا عايز، أنا حجيت واعتمرت وعايز أحج لأخوي أو لأبوي. نعم أعتمر له عمرة. متوفى ولا حي؟ متوفي. تعتمر أولا ثم تحج من مكة إن شاء الله. يعني يعني يجوز الاعتمار الاثنين بعد بعد ما أحج وأعتمر؟ لا لا لا بس تأخذ العمرة من هنا وتنتهي من العمرة. عمرتي أنا، عمرتك أنت والحج عنه هنا. نعم وتحج عنه من مكة والعمرة ما يحتاج، ما يحتاج عمرة بعد الحج. هل الزوجة تنقض الوضوء؟ لا الزوجة ولا غيرها ما تنقض الوضوء. جيت لا الزوجة ولا غيرها ما ينقض الوضوء، يعني لمس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم جيت من الجزائر رحت لفرنسا، رحت لفرنسا داروا لي ولد خويا العشاء، يعني ترى يجوز ولا ما يجوز؟ كيف كيف سؤال؟ السؤال جيت من الجزائر رحت لفرنسا داروا لي العشاء لجماعة. العشاء إيه. أخونا يقول يسأل عن مثلا إذا جاء من مكان بعيد وقدم له أقاربه مثلا يعني كرام، ذبحوا له مثلا ذبيحة من كرام الضيف، كرام مثلا الضيفة حث على الإسلام، ما في شيء. أقول ليس في، لا في مباح. الزوجة تقعد في دار زوجها. نعم. نعم. يقول هل تجوز قراءة القرآن على على الميت؟ لا تجوز قراءة القرآن على الميت. إن كانت بأجر، إن كانت بأجر فعند الأئمة المذاهب الأربعة حرام على الدافع وحرام على الآخر. وإن كان مثلا قرأها الإنسان ووهبها لأبيه أو لقريبه هذه مسألة خلاف، ولكن السلف ما فعلوها. أما بأجرة فهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنها لا تجوز، لأن القرآن، لأن القرآن يا إخواني هو للأحياء، القرآن للأحياء ليس للأموات، لأن الله يقول أنذر به من كان حيا. أما الميت ماذا يستفيد من القراءة؟ الزوجة تقعد في دولة زوجها. نعم نعم الزوجة تقعد في دولة دار زوجها حتى يعود زوجها من الحج في البلاد. نعم الزوجة إذا حج زوجها ينبغي أن يجعلها عند مثلا أهلها الذين يحافظون عليها، إما عند أبيه أو يردها عند أهلها لأنهم يحافظون عليها، ما يتركها كذا يحج ويتركها هكذا وسط الجيران ليس لها محرم، من هذا لا يجوز. يا شيخ كيف تتم صلاة التسبيح؟ نعم كيف تتم صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح ليس بصحيحة، ليس بصحيحة الحديث وليس بصحيحة. جزاك الله خير. نعم انا عبد الضعيف مغربي من خدام في اوروبا. نعم يعني خدام في واحد الكويت يأذن الأذان. نعم يعني هم دايره لي الصلاة والمعلم يسلكني. نعم خدام انت انت تؤذن؟ لا أنا لا انا خدام. انت خدام؟ انا خدام. نعم وكاين جامع. نعم وليد انت تسكنوا الناس جميل مهاجرين. ها هذا اللي نصلي ولا القطرون يعني رب الشهر صلاه المعلم الصلاه هذا يسالي ولا لا؟ والله انا انا ما هو واضح لي السؤال. نعم تفضل تفضل. هو يسال الاولى انه يصلي عند الاذان ام انه هو في خدمة الأخوة في النادي؟ خدمة إيش؟ قريبين في النادي يعني الشاي القهوة. لا لا وقت الصلاة، وقت الصلاة الإنسان ينبغي أن يشغل بالصلاة، حتى هؤلاء الذين يوزعون الماء وقت الصلاة ما ينبغي لهم، ينبغي أن يشتغلون بهذا. إن ما الذي يحتاج للماء هو يقوم يشرب، بعض الناس يشغل نفسه يجلس يأخذ يوزع الماء هنا وهناك. وقت الصلاة ينبغي أن يكون هناك مثلا دعاء لأنك إذا تركت هذا تدعو بين الأذان والإقامة. نعم نعم نعم. وفي بعض يصلون صلاة قصيرة وبعض يصلونها كاملة. مسافر المسافر المسافر يا عبد الله إن صلى مع إمام مقيم صلى مثل ما يصلي الإمام. مثلا أنتم الآن مسافرين تصلون مع إمام مقيم صلون أربع، لكن إذا صليتم في أماكنكم يصلي المسافر ركعتين. الشخص الذي يستعمله أم لا في هذه المسألة؟ يعني يفرض عليه عمل أثناء أوقات الصلاة. يعمل داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ لا هو نادي. نادي يلتقون فيه يعني. يلتقون فيه. يلتقون فيه. لكن في المسجد. في المسجد. يا أخي هذا. أنا ما فهمت. خارج المسجد. هو يسأل أنه يعمل عند أحد غير المسلمين فهو يمنعه من الصلاة في موعدها، فكيف يصلي؟ هل عليه إثم؟ هذا سؤاله. لا هو يخشى، هو يخشى هذا المعلم يمنعه من الصلاة. يمنعه من الصلاة على كل حال. له أن يعصيه ويؤدي الصلاة. له أن يعصيه ويؤدي الصلاة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى حتى إذا أراد أن يأخذ من الأجر يأخذ منه. الصلاة لا تترك، صلي مع الناس ولا تترك هذا ولك معصية. نعم نعم نعم نعم نعم مع القصر. وفي منى كل صلاة في وقتها ركعتين ربعية. نعم المسافر ويقصر ويجمع ما يقصر ويجمع ما لم يكن يعني يصلي مع مقيم. نعم أخويا عمل عمره وتوفى، بدنا نكمل عنه صلاة الحج في ذبح برضه عليه ولا يزيد. نعم تحرم. أقول يعني تحرم أنت عنه وتنوي وتؤدي الحج، لأن الواجب هو الحج. العمرة فيها خلاف. إذا الهدي يعني الهدي إذا كان مثلا مفرد لا أنا بدي أعمل عمره عن حاله وبدي أعمله عليك لا بد من هدي. العمرة عنك والحج عن أخيك ذبيحة واحدة. نعم. إحنا في البحر نصلي قصر ولا كامل؟ ها؟ المسافر في الطيارة ولا في الباخرة البحر. ولا في السيارة يصلي مسافر يصلي ركعتين. لكن أريد أن أنا أحج عن جدي. فدفعت الهدي باسمي أنا. نعم. دفعت الهدي باسمك. باسمك أنت. على كل حال. على كل حال إن جعلت مثلا ذبيحة أخرى وإلا لعلها إن شاء الله تكفي بإذن الله.